جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهيل علي ثم درسه بجاه النبي والآن ثم الصحابة sempurna petunjuk umat manusia pedoman untuk melangkah hindari jalan yang salah pengobat hati yang lara.